تعلم العلوم الشرعية في الجامعة الإسلامية كتعليم نظامي أفضل أم تعلمها في المساجد على أهل العلم؟ إن تعلمت في المساجد على أهل العلم الموثقين أفضل.